ايضا في الجمله التي ذكرها هو مقدر ايضا، ولكن دل عليه ما قبله، يعني ومجازها اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير يتبعونه، ده كده يعني ايه على اصلها يعني. ومن يسلم وجهه الى الله، يعني لله، اي يخلص دينه لله ويفوض امره الى الله وهو محسن في عمله، فقد استمسك بالعروه الوثقى، اي اعتصم بالعهد الاوثق الذي لا يخاف انقطاعه، والى الله عاقبه الامور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، الينا مرجعهم فننبههم بما عملوا، ان الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا، اي نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا الى انقضاء اجالهم، ثم نضطرهم، ثم نلجئهم ونردهم في الاخره الى عذاب غليظ وهو عذاب النار. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، قل الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والارض، ان الله هو الغني الحميد. قوله عز وجل ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، طبعا هو هنا كتبها في صف الكتاب مفصوله، ماشي، في المصحف موصوله، ولو ان هي اصلها في المعنى، واصلها في المعنى المفصوله، يعني اصلها في المعنى المفصوله، لكن هي في الرسم موصوله. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام الايه، قال المفسرون نزلت بمكه، قوله سبحانه وتعالى هذه الفاصله لا داعي لها، يعني نزلت بمكه قوله سبحانه وتعالى ويسالونك عن الروح الى قوله، يعني هو يقصد ان يسالونك عن الروح بعد كده سيتم الكلام، ويسالونك عن الروح الى قوله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه اتاه احبار اليهود فقالوا يا محمد بلغنا عنك انك تقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا، افعنيتنا ام قومك؟ فقال عليه الصلاه والسلام كلا قد عنيت. قالوا الست تتلو فيما جاءك ان اوتينا التوراه وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل، وقد اتاكم الله ما ان عملتم به انتفعتم. قالوا يا محمد كيف تزعم هذا وانت تقول ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير؟ فانزل الله هذه الايه. على هذا السبب يبقى نزول الايه على ما ذكره في هذا السبب، يعني على فرض التسليم بثبوته، يبقى نزول الايه مكي ام مدني؟ نعم مدني، يعني على التسليم بذلك مدني. فهو قوله في الأول نزلت بمكة هذا تمهيد القصة نفسها من أولها، وهو بيذكر آية ويسألونك عن الروح. طيب قال قتادة إن المشركين قالوا إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفذ فينقطع، فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي بريت أقلاما، والبحر يمده، قرأ أبو عمرو ويعقوب والبحر بالنصب عطفا على ما، عطف على اسم أن، والباقون بالرفع على الاستئناف، يمده أي يزيده وينصب فيه من بعده من خلفه 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قال في الآية اختصار تقديره ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله. أين التقدير في قوله يكتب بها كلام الله؟ لو هذه شرطية لها خصوصية كده، لو حد يعرف بيقول عليها لو إيه؟ صهيبية، أحسنتي، صح كده، لو صهيبية. هذه فائدة إيجية. طيب عامة يعني لو الصهيبية موجودة في القرآن في هذا الموطن أشهر موطن، يعني موجودة في موطن آخر. قوله تعالى إن الله عزيز حكيم، قال وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية، وعلى قول غيره مكية، وقالوا إنما أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ذلك وهو بعد بمكة، والله أعلم. قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني كخلق نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.